ما حكم الاستخفاف برسل الله؟ من استخف برسل الله أي أنبيائه بأن نسب إليهم القبائح والرذائل كفر، كأن قال عن نبي من أنبياء الله إنه كافر أو كاذب أو خائن أو جبان أو فاسق أو خسيس أو سفيه أو رذيل أو زان أو يهم بالزنا أو كان متعلق القلب بالنساء أو يشبه القرود أو لا يحسن النطق. فمن نسب إلى سيدنا آدم عليه السلام أنه كان شبيها بالقرد أو كان يمشي بين الناس عريانا أي من غير ثياب أو ما كان يعرف الكلام أو أن سيدنا يوسف هم بالزنا بامرأة العزيز أو أن سيدنا موسى كان سيء الخلق أو أن سيدنا محمدا كان شهوانيا متعلق القلب بالنساء أو صغر اسم نبي بقصد تحقيره كأن قال عن موسى مييسا أو عن عيسى عويسا فهو كافر والعياذ بالله تعالى.